الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الاستبراء، وهو لغة طلب البراء، وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. والاستبراء يجب بشيئين: أحدهما زوال الفراش، وسيأتي في قول المتن: وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره. السبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله: ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته، حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة ولو كانت بكرا، ولو استبرأها بائعها قبل بيعها، ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة. فإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع، وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعدها وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة، أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليها، ولها أن تتزوج في الحال. صرنا أمس في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، وصلنا إلى سبب حدوث الملك مدة. طيب، إلى قوله مدة شرعا تربص المرأة، انتظار المرأة مدة. قوله مدة ظرف للتربص، ظرف للتربص، طبعا ظرف زمان للتربص للانتظار، يعني متعلق بقوله تربص مصدر، متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، تربص مصدر. فمدة ظرف زمان يتعلق بالمصدر تربص، ظرف للتربص بين قوسين. والمراد به مدة الحيض في من تحيض، والشهر في ذات الأشهر، ومدة الحمل إلى أن تضع في ذات الحمل. فمدة نكرة، ما المقصود بهذه المدة التي يجب أن تتربص فيها المستبرئة؟ حسب حال المرأة، إن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل، إن كانت من ذوات الأقراء فبحيضة، وإن كانت من ذوات الأشهر فبشهر. مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها. قال: هذا بالنظر للأصل والغالب. وإلا، إن لم ننظر للأصل والغالب، يبقى وإلا عبارة عن إن الشرطية أضغمت نونها الساكنة في لن نافية، وإن لا ننظر، وإلا ننظر للأصل والغالب، فأضغمت نون إن الشرطية الساكنة في لام لا النافية فصارت إلا. وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك، بغير حدوث الملك أو زواله. قال: كأن وطئ أمة غيره يظن أنها أمته، فيجب فيها الاستبراء ولم يحدث ملك ولم يزل ملك، ومع ذلك وجب الاستبراء، وجب الاستبراء قبل أن يطأها سيدها. فوطئ أمة غيره يظنها أمته، فوجب أن تستبرئ هذه الأمة الموطوءة حتى يطأها سيدها، لا يطأها سيدها قبل أن تستبرئ بحيضة أو بشهر أو بوضع الحمل. قال: على أن السبب في الحقيقة ليس حدوث الملك أو زواله، فماذا هو إذن؟ قال بل حدوث حل التمتع أو روم التزويج. ودخل في حدوث حل التمتع ما لو فسخت الكتابة المكاتبة كتابة صحيحة، أو فسخها السيد بتعجيزه لها عند عجزها عن النجوم، فيجب استبراؤها. لماذا؟ لحدوث حل التمتع بعد زواله. فأشبه ما لو باعها ثم اشتراها، بخلاف الكتابة الفاسدة فلا يجب فيها الاستبراء. وما لو أسلمت، يعني ودخل في حدوث حل التمتع ما لو أسلمت الأمة المرتدة أو السيد المرتد، أو مش كده ولا إيه؟ النسخة القديمة أو ونسخة القديمة لا أو ونسخة حضرتك هي أو أحسن، لأنهما حالتان يعني مش حالة واحدة. الواو قد تلبس بأنها مقصود منها الجمع، والجمع غير مقصود. وما لو أسلمت الأمة المرتدة أو السيد المرتد، أو أسلما معا بعد ردتهما، فإنه يجب الاستبراء. لماذا؟ لحدوث حل التمتع بعد زواله. وما لو زوج السيد أمته، وطلقها. وما لو زوج السيد أمته وطلقها الزوج قبل الدخول. أنا رجعت النسخة القديمة وجدتها أو نسخة حضرتك بس هي لا تكون إلا بالواو. وما لو، يعني دخل أيضا ما لو زوج السيد أمته وطلقها الزوج قبل الدخول، فإنه يجب الاستبراء لما مر وهو إيه؟ حل التمتع. فإن طلقها بعد الدخول وجب استبراؤها بعد انقضاء عدتها من الزوج، بخلاف ما لو خلت من حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام فلا استبراء عليها. ليه؟ لأن ذلك لا يخل بالملك، بخلاف الكتابة والردة والنكاح. سنعيد هذه السطور مرة أخرى. هذه السطور ملخصها أنه يقول إن الاستبراء مبني على شيئين: الشيء الأول حل التمتع، الشيء الثاني روم أي إرادة التزويج. حل التمتع رقم واحد، يبقى دعك بقى مما ذكر في التعريف أنه حدوث ملك أو زواله. في الحقيقة الأمر مبني على أحد شيئين: إما حل التمتع بعد أن كان ممنوعا يعني، الثاني روم التزويج. حل التمتع يدخل تحته ما قرأناه الآن في السطور الأخيرة التي نعيدها بإذن الله تعالى الآن مرة أخرى، على أن السبب في الحقيقة ليس حدوث الملك أو زواله، بل حدوث حل التمتع. واحد، اثنان أو روم التزويج. ودخل في حدوث حل التمتع ما لو فسخت الكتابة المكاتبة. الكتابة مفعول مقدم، المكاتبة فاعل مؤخر. ما لو فسخت الكتابة المكاتبة كتابة صحيحة، ليس معنا الآن زوال ملك ولا شيء، ومع ذلك يجب. لماذا؟ لأنه مبني على حدوث حل التمتع، لأنها لما كاتبت كتابة صحيحة، لما كاتبت الأمة سيدها أو كاتبها سيدها كتابة صحيحة، عقد المكاتبة بين السيد وعبده أو السيد وأمته بأن يؤدي نجوما أقساطا يتحرر بعدها، في نهايتها تحرر. لو كانت الكتابة كتابة صحيحة، بمجرد عقد الكتابة لا يستطيع أن يطأها، بمجرد عقد الكتابة لا يستطيع أن يطأها، فيمتنع عنه حل التمتع الذي كان مسموحا به قبل عقد الكتابة الصحيحة. بمجرد ما عقد كتابة صحيحة صارت على وشك التحرر بأداء النجوم كلها، فلا يستطيع أن يطأها. فسخت الأمة، عقد الكتابة جائز من طرف الأمة أو العبد، واجب من طرف السيد. يعني لا، بعد أن يقع صحيحا لا يستطيع السيد أن يتراجع، لا يستطيع السيد أن يفسخ هذا العقد. بخلاف الأمة أو العبد يستطيع، هو جائز وليس واجبا، بحيث أنه يستطيع في أي لحظة أنه يتحلل من هذا العقد، يعود تاني إلى العبودية، يراجع رأيه، يرى أنه لا يستطيع أن يعيش وحده معتمدا على نفسه، فيقول أنا أرجع وأفسخ العقد. إذن بالعقد الصحيح يمتنع على السيد أن يطأ أمته، عقد الكتابة الصحيح. فإذا فسخت الأمة هذا العقد عادت إليه مرة أخرى يتمتع بها إن شاء، فيعود حل التمتع، يعود حل التمتع، فيجب الاستبراء. ولذلك قال ويدخل في حدوث حل التمتع ما لو فسخت الكتابة المكاتبة كتابة صحيحة، أو فسخها السيد بتعجيزه لها عند عجزها عن النجوم. حضرتها لم تفسخ، لكن كل الذي حصل أنها عجزت عن أداء النجوم. إلى الآن لم يحصل فسخ العقد الكتاب، لكن عجزت، جاء ميعاد القسط النجم فلم تدفع. له أن يستغل هذا الموقف ويعجزها، يعجزها يعني يفسخ العقد، يقول أنت عجزتي فأنا أعجزك، يعني أفسخ العقد. كان ممنوعا من فسخ العقد ما دامت تؤدي النجوم. أما في حال عجزها هو الآن مخير بين أن ينتظر بها، يتمهل عليها حتى تؤدي ما عليها من ديون، وله حينئذ أن يعجزها، بمعنى أن يفسخ العقد نتيجة لعجزها وقصورها عن أداء النجوم. فالآن الفسخ منه، الآن الفسخ منه. أو فسخها السيد بتعجيزه لها عند عجزها عن النجوم. خلاص إذا حصل الفسخ منه هذه المرة بسبب عجزها وتعجيزه التابع لعجزها، يجب الاستبراء. فيجب استبراؤها العلة لحدوث حل التمتع بعد زواله. لماذا زال يا فارس؟ لا، لماذا زال التمتع؟ لحدوث حل التمتع بعد زواله. لماذا زال التمتع؟ مش فاهم. لماذا زال التمتع ولا انت فاهم؟ عمر، بعقد المكاتبة الصحيح، بعقد المكاتبة الصحيح زال التمتع، زال حل التمتع بعقد المكاتبة الصحيح. الآن عاد مرة أخرى بالفسخ، إما من قبل الأمة وإما من قبل السيدة عند تعجيزها عندما تعجز. فهمت؟ طيب صح صح، فهمت يا علي؟ من فين واقف؟ من فين فهمت لغاية فين عشان أكمل لحضرتك؟ إيه؟ لسه جاي. انت لسه جاي. حد مش فاهم؟ فيجب استبراؤها العلة لحدوث حل التمتع بعد زواله. فأشبه ما لو باعها ثم اشتراها، أشبه حدوث الملك بعد أن زال الملك. حضرته باعها ثم اشتراها مرة أخرى، هذا الملك الجديد يترتب عليه حل التمتع بعد زواله. لما باعها زال حل التمتع، لما اشتراها عاد مرة أخرى حل التمتع، يجب الاستبراء. فهنا أيضا يجب الاستبراء. هذا كله ما لو، هذا كله لو كان عقد الكتابة صحيحا. قال بخلاف الكتابة الفاسدة فلا يجب فيها الاستبراء، لأنه بالكتابة الفاسدة لم يزل حل التمتع، بس الموضوع قائم ودائر على حل التمتع بعد زواله. فبالكتابة الفاسدة لم يزل حل التمتع، فلا استبراء، أو فلا يجب الاستبراء. وما لو، يعني ودخل أيضا، ودخل في حدوث حل التمتع ما لو أسلمت الأمة المرتدة. الأمة كانت مسلمة كان يحل له أن يتمتع بها، كانت كتابية كان يحل له أن يتمتع بها، فارتدت. ارتدت يعني تركت والعياذ بالله دين الإسلام، ارتدت يعني تركت النصرانية إلى اليهودية، ارتدت لا يحل له أن يتمتع بها لحصول الردة، فانتقلت من الإسلام إلى والعياذ بالله إلى دين آخر، انتقلت من كتاب من كتابية إلى كتابية من صنف آخر، يهودية مسيحية مسيحية يهودية، اسمها اسمها مرتدة. لا يحل له حينئذ أن يتمتع بها. فإذا عادت وأسلمت هذه المرتدة مرة أخرى، ولا يكون إلا بالإسلام، يعني مسيحية انتقلت إلى النصرانية مرتدة، تعود إلى المسيحية مرة أخرى اليهودية مرة أخرى، لا زالت مرتدة، يبقى لابد أن تسلم. الحل في المرتدة أن تسلم، تقول في النهاية للإسلام. أسلمت، عاد حل التمتع مرة أخرى، فيجب الاستبراء. وما لو أسلمت الأمة المرتدة واحد، أو السيد المرتد هو نفسه والعياذ بالله ارتد قبل ردته، كان يحل له يتمتع بها لأنها مسلمة أو كتابية، لما ارتد امتنع عليه التمتع بها، حتى لو كانت هي نفسها ليست مسلمة ولا كتابية، حتى لو كانت مجوسية، لو كانت مجوسية وارتد هو لا يحل له التمتع بها، لكنه الآن أسلم مرة أخرى فعاد حل التمتع، فيجب الاستبراء. وما لو أسلمت الأمة المرتدة أو السيد المرتد، أو أسلما معا بعد ردتهما، نفس الشيء، هما ارتد والعياذ بالله امتنع حل التمتع، هما أسلما عاد حل التمتع، فيجب الاستبراء. قال فإنه يجب الاستبراء، العلة لحدوث حل التمتع بعد زواله. ودخل أيضا وما لو زوج السيد أمته وطلقها الزوج قبل الدخول، فإنه يجب الاستبراء لما مر. ما الذي مر يا شريف؟ لما مر؟ ما العلة التي مرت التي يعول عليها ويحول إليها؟ بعد زواله، حل التمتع بعد زواله. زوج السيد أمته، إذا كان قبل هذا التزويج كان يحل له التمتع بها، فلما زوجها امتنع عليه التمتع بها. طلقها الزوج قبل الدخول فلا عدة. لماذا قال هنا قبل الدخول؟ لأنه لا عدة، فيجب عادت إليه مرة أخرى، أو عاد إليه حل التمتع بها مرة أخرى للسيد، يعني عاد للسيد حل التمتع بها مرة أخرى، فيجب الاستبراء. يبقى عاد حل التمتع بعد زواله بهذا التزويج. طيب لو كان طلقها بعد الدخول، يبقى معانا عدة وبعدها استبراء، لكن الاستبراء لا يكون واجبا حالا. لو كان زوجها السيد فطلقها الزوج بعد الدخول بالعدة، إذن الاستبراء لا يكون حالا، لأنه لا يعود إليه حل التمتع الآن، بمجرد الطلاق لا يعود للسيد حل التمتع، ولا يتمتع إلا بعد انتهاء العدة. إذن يجب الأول انقضاء عدتها من مطلقها، فيعود إلى السيد حل التمتع، فيجب حينئذ الاستبراء. ولذلك بعد قليل قرأنا الآن في أول الدرس، قال وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. قال وأما الأمة المزوجة أو المعتدة فإذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا. فإذا زالت الزوجية والعدة، كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده، انقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. فهمنا؟ السيد كان له حق التمتع، زوجها من أجنبي، الأجنبي طلقها قبل الدخول فلا عدة، عاد له السيد حل التمتع مرة أخرى، فيجب الاستبراء. أما لو كان قد دخل بها قبل الطلاق فلا يعود له حل التمتع، لأنها الآن في عدة، فلا يجب الاستبراء. متى يجب الاستبراء؟ عندما تنتهي العدة، لأنه يعود إليه حل التمتع. أي سؤال؟ طيب نعم. العدة قال لي ايه؟ تعبدا او لبراءة رحمها. قال لي كده قبل ما حضرتك تشرفنا وتنورنا وتبهجنا بهذه الزيارة العزيزة. قال تعبدا او لبراءة رحمها. حد قال لك الكلام؟ تعبدا او لبراءة رحمها. نعم سيأتي معنا انه حتى لو اخذها من صبي، حتى لو اخذها اشتراها من مملوكة لامرأة، اذا لا تطوها، ومع ذلك يجب الاستبراء. ليه يا اخواننا؟ ليه فقه يا اسلامي قال للتعبد؟ التعبد يعني كده. ماذا تريد؟ خلاص ماذا تريد؟ التعبد معقول المعنى، يعقله بعضهم ولا يعقله بعضهم، قد يعقله بعضهم وقد لا يعقله بعضهم، لكنه معقول المعنى لانه من العلي الكبير الحكيم، فلا ما لا يعقله الا العالمون. يحتاج الى تامل، يحتاج الى تامل. اي سؤال الى هنا؟ في سؤال؟ فإن طلقها، هو قال فإن طلقها بعد الدخول وجب استبراؤها. متى؟ بعد انقضاء عدتها من الزوج، لأنه حينئذ يعود إلى السيد حل التمتع. قال بخلاف ما لو خلت من حيض، ما لو خلت الأمة، بخلاف ما لو خلت من حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام فلا استبراء عليها، أي فلا استبراء واجبا عليها. ليه؟ لأن ذلك لا يخل بالملك، وإحنا عرفنا أن الملك المقصود منه هنا إيه؟ ملك التمتع، ملك التمتع. يقول طيب هذه الأمثلة، الأمة حائض، الأمة نفساء، الأمة صائمة، الأمة معتكفة، الأمة محرمة، أليس يحرم على السيد أن يطأ في هذه الأحوال حال كونها حائضا، نفساء، محرمة، صائمة، معتكفة؟ نعم بلى يحرم عليه، لكن هل معنى أنه يحرم عليه أنه لا يحل له التمتع؟ لا لا، يحل له التمتع، ولكن الحرمة عارضة، بمعنى أنه لو وطئها لا يكون زانيا، وإنما يكون فقط مرتكبا للإثم، لعروض الإحرام، لعروض الحيض، لعروض النفاس، لعروض الصيام، لعروض الاعتكاف، فهو شيء عارض يزول بزواله، لكنه في الأصل هذا لا يجوز. إما أن تقتله هكذا، وإما وراء، أما خلف الشيخ ليس من الأدب. نعم عايز الكتاب ده؟ تفضل. ده كتاب آخر غير اللي نقرأ فيه. خذ الكتاب من الشيخ سعد لو يأذن الشيخ سعد. الجامع في هذه الأفراد التي لا يجب معها ولا يحتاج ولا يشرع معها الاستبراء أن الحرمة فيها عارضة. المنع من التمتع، تعال هنا. المنع من التمتع عارض. قال بخلاف الكتابة والردة والنكاح، هذا يخل بالملك، هذه الثلاثة تخل بالملك، بملك التمتع. طيب انتهينا من الخصلة الأولى أو السبب الأول الذي يترتب عليه وجوب الاستبراء، وهو حل التمتع، حدوث حل التمتع، حدوث يعني بعد الزواج. الثاني روم التزويج، انتبه لو سمحت، ودخل في روم التزويج، انتبه لو سمحت، ودخل في روم التزويج ما لو أراد أي السيد تزويج موطوءته مستولدة كانت أو غير مستولدة. قال فيجب، نسختي فيها فيجوز، لو سمحت اضرب عليها واكتب فيجب، اللي عنده في نسختي فيجوز هي فيجب، النسخة القديمة كده فيجب. فيجب استبراؤها قبل تزويجها. لماذا؟ تعليل، حذرا، مفعول لأجله، حذرا من اختلاط المائين، ماء السيد وماء الزوج، يبقى أراد تزويجها من أجنبي. ودخل في رغم التزويج ما لو أراد أي السيد تزويج موطوءته مستولدة كانت أو غير مستولدة، يعني أتى منها بولد أو لم يأتي، فيجب استبراؤها قبل تزويجها العلة حذرا من اختلاط المائين، بخلاف ما لو أعتقها وأراد تزويجها برضو خطأ، وأراد تزوجها النسخة القديمة كده لو سمحت، النسخة القديمة تزوجها وأراد تزوجها يبقى اسقط الياء وأراد تزوجها، بخلاف ما لو أعتقها وأراد تزوجها. قال فيجوز له أن يتزوجها من غير استبراء، كما يجوز له تزوج ولا تزويج من غيرها، كما يجوز له تزوج أيضا أشطب على الياء، كما يجوز له تزوج المعتدة منه لأن الماء ماؤه إذا كان قد طلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى، طلقة أولى أو ثانية بائنة بينونة صغرى يعني، وأراد أن يتزوجها هل يحتاج إلى انتظار انتهاء العدة؟ لا يحتاج، يحتاج الأجنبي إذا أراد أن يتزوجها الأجنبي غير مطلقها يعني يحتاج إلى انتظار العدة، أما هو مطلقها لا يتربص ولا تتربص هي يتزوجها في الحال، لأن العدة له، لأن الماء ماءه، لأن الماء ماءه. فكذلك هنا إذا أعتقها السيد وأراد تزوجها فلا تحتاج إلى استبراء، لا يحتاج إلى أن يستبرئها لأن الماء ماءه. مرة أخرى، بخلاف ما لو أعتقها وأراد تزوجها فيجوز له أن يتزوجها من غير استبراء، كما يجوز له تزوج المعتدة منه لأن الماء ماءه. حد مش فاهم الكلام ده؟ في غاية الجمال، كلام دقيق وجميل. حد مش فاهم؟ نعم. شو ده اللي قلناه؟ ده اللي قلناه، قلنا كما لو طلقها طلقة بينونة صغرى ويعني أولى أو ثانية وأراد أن يتزوجها ينتظر العدة ولا يتزوجها فورا إن أراد؟ وقلنا كده طبعا بزواج بعقد يعني، مش راجعة، زواج مادام بانت يبقى زواج يعني بإرادتها يعني بوليها يعني بشهود كما هي أركان الزواج، فرق بين الرجعة وبين العقد، مادام بانت يبقى لا رجعة، يبقى في عقد جديد يعني برضاها، لكن لا تتربص، لا تنتظر العدة. لو عملي لا مش زي، لا مش زي، نعم حكم انه قاس، حكم انه يعذر. اي سؤال الى هنا؟ طب لماذا قال بخلاف ما لو اعتقها واراد تزوجها، لماذا قال اعتقها واراد تزوجها؟ طب لماذا لا يتزوجها وهي امته يعني وهي تحته؟ لماذا يحتاج الى ان يعتقها حتى يتزوجها؟ طب ما تزوجها على طول. اجابه، تفضل سيدي. نعم، لماذا يمتنع؟ نعم ايوه، لماذا يعني لماذا يمتنع؟ نعم، لا تزوج الأمة إلا بشروط، منها ألا يكون تحته أمة، وهي الآن تحته. سنت، نعم الشيخ، إجابة صحيحة. لماذا يحرم عليه التمتع؟ كل لماذا يعتقها؟ طب يتزوجها على طول، يتزوجها مباشرة، هذا السؤال يعني. إجابة حضرتك، بس الإجابة دي هي الأحسن، لأنها تقاعد القواعد. يعني لماذا، يعني سيأتي السؤال، لماذا يحرم عليه أو لماذا يمتنع عليه أن يتزوجها وهي تحته؟ قلت ان من الشروط. طب لماذا اشترط هذا كلام بقى بتاع الشيخ سعد؟ ان الملك اقوى من الزواج. انتبه، هذا مهم جدا، ومر علينا يعني مر علينا في جمع، في الجمع بين حرمة الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مر علينا هذا أن الملك أقوى من الزواج. الملك أقوى من الزواج بخلاف الفراش، فراش الزوجية أقوى من فراش الملك. فرق دقيق ومهم، يمكنك أن تعود إليه في الجمع بين أختها، منع الجمع بين المرأة وأختها. هم يقولون أنا أسف هضطر لمسح هذا، أحترق كل فراش الزوجية أقوى من فراش الملك. يقولون الملك أقوى من الزوجية. أما فراش الزوجية أقوى من فراش الملك، فراش الزوجية يعني أن يكون له زوجة، أما فراش الملك أن يكون له أمة يحل له وطؤها بالملك، والثانية أو الأولى يحل له وطؤها بالزوجية. فراش الزوجية أقوى، لماذا؟ لماذا فراش الزوجية أقوى؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ مر علينا، هل يذكر أحدكم ذلك؟ لماذا فراش الزوجية أقوى من فراش الملك؟ العلة أنه بالزوجية يباح أشياء لا تباح بفراش الملك. زوجية يمكن معها الطلاق، يمكن معها الظهار، يمكن معها اللعان، يمكن معها أشياء لا تتأتى مع فراش الملك، ففراش الزوجية أقوى. هذه هي العلة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو تزوج بامرأة ثم ملك أختها، تزوج بامرأة وملك أختها، لا يجوز له أن يطأ هذه المملوكة. تزوج امرأة وملك أختها، لا يجوز له أن يطأ هذه المملوكة رغم أنها مملوكته، لا يجوز له أن يطأها حتى لا يجمع بين المرأة وأختها، لأن فراش الزوجية أقوى من فراش الملك، فيحل له زوجته ويمتنع عليه وطء الأمة التي هي أخت للزوجة. وأيضا لو حصل العكس، لو ملك امرأة ثم تزوج أختها، ملك امرأة ثم تزوج أختها، يمتنع عليه أن يطأ المملوك لأن فراش الزوجية أقوى من فراش الملك. يبقى أول قاعدة أو أول ضابط أن فراش الزوجية أقوى من فراش الملك. العلة عمر، شريف، يباح بفراش الزوجية ما لا يباح بفراش الملك، كالطلاق واللعان والظهار والإيلاء وما شابه. مش يباح بمعنى أنها أشياء مطلوبة، يعني يحدث معه، يعني يتأتى له، يتأتى له مع فراش الزوجية ما لا يتأتى له مع فراش الملك. ما الأثر، ما الأثر الذي يترتب على قوة فراش الزوجية مقارنة بفراش الملك؟ جمال، التوارث بينهما. ماذا أيضا؟ نذبناه الآن، لو تزوج بامرأة ثم ملك أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها، يمتنع عليه ويحرم عليه أن يطأ هذه المملوكة حتى لا يجمع بينها وبين المتزوج. الضابط الثاني أن الملك أقوى من الزوجية. الملك مش الفراش بقى، الملك أقوى من الزوجية. هذا الذي يفسر الذي معنا الآن، يفسر الذي معنا الآن أنه لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يتزوج أمته لأن الملك أقوى من الزوجية. لماذا أول نسأل لماذا الملك أقوى من الزوجية وما الأثر الذي يترتب على ذلك؟ لماذا الملك أقوى من الزوجية؟ نعم ممتاز رائع، لأنه يملك العين والمنفعة، يملك الرقبة، العين هي الرقبة يعني، يملك الرقبة ويملك منافعها، خدمة والوطن وكل شيء. أما الزوجية هو يملك بعض المنافع. غاية الزوجية إيه؟ لا يملك العين، لا يملك الرقبة طبعا، الإنسان لا يملك زوجته ولا حتى يملك كل منافعها، وإنما يملك بعض منافعها وهو البضع لا أكثر ولا أقل. يجب عليها لا خدمة ولا إرضاع ولا تطبيخ ولا أي ولا كنس ولا مسح ولا أي شيء، يملك بعض منافعها. إذن الملك أقوى من الزوجية تأكيد. المالك السيد يملك الرقبة ويملك المنافع، والزوج لا يملك إلا بعض المنافع. ما الأثر المترتب على ذلك؟ اللي معانا الآن، اللي معانا الآن أنه لا يستطيع أن يتزوجها لأن الملك أقوى من الزوجية. فإذا أراد أن يتزوجها لابد أن يعتقها، لابد أن يعتقها ثم يتزوجها. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماريا، أنه اعتقها وتزوجها كما هو الراجح عند أهل السير، وبعضهم يقول هي أم ولد، ففي خلاف عند أهل السير. طيب هذا الذي قلناه الآن سينفعنا، أولا نفعنا الآن فهمنا منه لماذا أتى بهذه الصورة المقيدة عندما قال أعتقها وأراد تزوجها، وسينفعنا لاحقا عندما يقول إن شاء الله وإذا اشترى زوجته تن له استبراءها. المهم نعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه. قال بخلاف ما لو اعتقها واراد تزوجها، اللي عنده اللي جاء متاخرا يصحح النسخه، تزوجها واراد تزوجها فيجوز له ان يتزوجها من غير استبراء، كما يجوز له تزوج المعتده، انا عفوا، كما يجوز له تزوج، كما يجوز له تزوج فعل يجوز، كما يجوز له تزوج المعتده منه لان الماء ماؤه. الخلاصة أن الاستبراء يجب بأحد شيئين، إما إرادة التزويج وإما حدوث حل التمتع، حدوث حل التمتع تعبدا يا أستاذ علي، تعبدا أي للتعبد مفعول لأجله، كما في البكر، بكر ليس في رحمها شيء ومع ذلك يجب أن تستبرأ، ومن استبرأها بائعها قبل بيعها، اشترى أمة استبرأها فعلا بائعها قبل بيعها، استبراء البائع لها قبل البيع ليس واجبا، هو جائز لكنه فعل هذا الجائز، فاشتراها المشتري مستبرأة ومع ذلك يجب أن يستبرئها. لماذا؟ ما استبرئت خلاص تعبدا. والمنتقلة كما في البكر، ومن والمنتقلة، والمنتقلة من صبي أو امرأة. شوف قال المنتقلة عبارة جميلة ازاي، منتقلة ما قالش المشترى، لأنها ممكن تكون شراء، ممكن تكون هبة، ممكن تكون ميراثا. والمنتقلة من صبي أو امرأة، نحن متأكدون أن لا شيء في رحمها ومع ذلك تستبرأ تعبدا. قال فإن الاستبراء في هذه الصور للتعبد العلة، يعني لتيقن براءة رحمها، هذه علة ليه؟ علة لحصر علة الاستبراء في التعبد. قوله لتيقن براءة رحمها، هذه علة لحصر علة الاستبراء في التعبد. وقوله أي أو بدل أي، لو عندك أي اضرب عليها واكتب أو، وقوله أو لبراءة رحمها من الحمل، أي فيما إذا لم يتيقن براءة رحمها لاحتمال أن يكون رحمها مشغولا بالحمل. قال والاستبراء يجب بشيئين، هذا من كلام من؟ من كلام الشارح. المحشي قال أي بأحد شيئين حتى لا يشتبه عليك أنه يجب بالاثنين معا بمجموع الاثنين، قال لا بأحد شيئين، بل ثلاثة أشياء، يعني بأحد ثلاثة أشياء. والاستبراء يجب بشيئين، قال المحشي أي بأحد شيئين بل ثلاثة أشياء، أي بأحد ثلاثة أشياء. ما هو الثالث؟ قال بزيادة، في دال ناقصة في نسختي، بزيادة روم التزويج، يعني على الشيئين اللذين ذكرهما الماتن. الماتن ذكر شيئين، زد عليهما إرادة التزويج، روم التزويج، فتصير ثلاثة، بأحد ثلاثة أشياء. طبعا هذان الشيئان اللذين ذكرهما الماتن، احنا قلنا انهما شيئان فقط، فلماذا صاروا ثلاثة؟ لأن الشيئين اللذين ذكرهما الماتن يجتمعان في شيء واحد، وهو حدوث حل التمتع، أضف عليه الشيء الثاني وهو إرادة أو روم التزويج. قال بزيادة روم التزويج، وقد تقدم الكلام عليه، وقد عرفت أن هذا بالنظر للأصل والغالب، وإلا فيجب بغير ذلك، كما لو وطئ أمة غيره يظنها أمته كما مر، وهذا لم يذكروه لندرته. أحدهما أي أحد الشيئين زوال الفراش، أي عن الأمة، وقوله وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد الأم الولد إلى آخره، أي لأنها نقرأ إلا على الهامش، وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره، سيأتي هذا السبب الأول، أحدهما زوال الفراش، وسيأتي في قول الماتن لاحقا. الماتن جعله السبب الثاني، وهنا الشارح بيقول هو السبب الأول، زوال الفراش بدأ به الشارح، وقال على فكرة الذي بدأت به وهو زوال الفراش سيأتي في كلام الماتن ثانيا، سيأتي في كلام الماتن ثانيا. وقوله وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره، أي لأنها لما عتقت بموت السيد زال الفراش عنها، فيجب عليها الاستبراء. الماتن، اذهب إلى كلام الماتن في نهاية الفصل، قال وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة، أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. فالمحشي قال هنا أي لأنها لما عتقت بموت السيد زال الفراش عنها، فيجب عليها الاستبراء لزوال الفراش الذي كان بالملك، كما تجب العدة على المفارقة لزوال الفراش الذي كان بالنكاح. خلاص، كما يجب على المفارقة يعني بطلاق أو بفسخ يجب عليها العدة لزوال الفراش الذي كان بالنكاح، يجب على الأمة العتيقة معتقة أن تستبرئ بحيضة أو بشهر لزوال فراش الملك. قال ومثل أم الولد في ذلك المدبرة، في زوال الفراش الذي يوجب ماذا؟ يوجب الاستبراء. يبقى مثلها في ماذا؟ في زوال الفراش الذي يوجب الاستبراء. ومثل أم الولد في ذلك عندما تعتق يعني المدبرة، أيضا عندما تعتق فإنها تعتق بموت السيد. أم الولد تعتق متى؟ لما يموت السيد. أم الولد يعني التي وطئها سيدها فأتت منه بولد، هذا الولد حر، وتسمى حينئذ أم ولد، ويحرم بيعها، وتعتق بموت السيد. أيضا المدبرة كذلك، المدبرة تعتق بموت السيد، إذن الحكم واحد، يزول عنهما الفراش بموت السيد، فإذا زال الفراش وجب الاستبراء. يبقى الجامع بينهما زوال الفراش بموت السيد، أم الولد يزول فراشها بموت السيد لأنها تصير حرة، والمدبرة يزول الفراش بموت السيد لأنها تصير حرة لا تورث. المدبرة هي من قال لها سيدها أنت حرة دبر حياتي بعد حياتي، يعني إذا مت فأنت حرة، فهي تشترك مع أم الولد في ذلك أنها تصير حرة بعد وفاة السيد، فيزول الفراش فيجب الاستبراء. ومثل أم الولد في ذلك المدبرة فإنها تعتق بموت السيد فيجب عليها الاستبراء لعلة لزوال الفراش. سؤال: وكذا إذا أعتق السيد أمته المستولدة كانت أو لا وأراد تزويجها من غيره، هنا في يابا صح؟ طبعا. وأراد تزويجها من غيره فيجب عليها الاستبراء لذلك. مرة أخرى: وكذا إذا أعتق السيد أمته مستولدة كانت أو لا. إذا المستولدة لا يمتنع أن تتزوج من آخر، المستولدة يمتنع بيعها لكنها تتحرى بموت السيد، لكن هل في منع أنها تتزوج؟ مفيش مانع، هي كانت موطوءة لسيدها، أتت منه بولد، الولد حر ابن لهذا السيد، يمتنع بيعها، تتحرر بعد وفاته، لكن هل يمتنع أن تتزوج من آخر؟ لا يمتنع، تتزوج من عبد، تتزوج من حر، لا مانع، لكنها ستعتق بعد وفاة السيد. ومثل قال: وكذا إذا أعتق السيد أمته مستولدة كانت أو لا وأراد تزويجها من غيره فيجب عليها الاستبراء لذلك لزوال الفراش، زوال الفراش بالعتق. قال: ولو استبرأها قبل الاعتاق في المستولدة، ولو ده للغاية، ولو هنا للغاية يعني يجب عليها الاستبراء لذلك، ولو فلو هنا للغاية لو سمحت، ولو استبرأها قبل الاعتاق في المستولدة. لو احنا قلنا مستولدة كانت او لا، اذا معنا نوعان، مستولدة وغير مستولدة. طيب خليها في المستولدة. قال لي: حتى لو استبرأها السيد قبل اعتاقها فيجب عليها ان تستبرئ مرة اخرى بعد الاعتاق قبل ان تتزوج. ولو للغاية، ولو استبرأها اي سيدها قبل الاعتاق في المستولدة، هذا خاص بحالة المستولدة، بخلاف ما لو استبرأها قبل الاعتاق في غير المستولدة، يعني لا يجب حينئذ الاستبراء اذا كانت غير مستولدة واستبرأها ثم اعتقها وأراد تزويجها، أراد أن تتزوج بآخر، خلاص تتزوج بلا استبراء، ما الفرق؟ قال: والفرق أن المستولدة التي اشترطنا أن تستبرئ حتى لو استبرأها قبل اعتاقها، والفرق أن المستولدة تشبه المنكوحة. ما لها المنكوحة؟ قال: فلا يعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش. مستولدة كانت مفروشة لزوجها، كانت فراشا لزوجها، فيجب أن تستبرئ بعد زوال الفراش يعني بالاعتاق. وغير المستولدة، والفرق أن المستولدة كذا كذا كذا، وغير معطوف على المنصوب، وغير المستولدة لا تشبه المنكوحة، فيعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش، فلها أن تتزوج في الحال كما سيأتي في الشرح. خلاص، يبقى حضرته أعتق أمته مستولدة كانت أو غير مستولدة ولم يكن قد استبرأها قبل العتق، يجب على الاثنين، أعتق أمة مستولدة وأعتق أمة غير مستولدة، يجب عليهما الاستبراء لأنه لم يستبرئهما قبل العتق. طيب تعال بقى إلى أنه قد استبرأهما قبل العتق، أعتق اثنتين مستولدة وغير مستولدة وكان قد استبرأهما قبل العتق، المستولدة يجب عليها أن تعيد الاستبراء مرة أخرى، وأما غير المستولدة فلا يجب عليها ذلك، بخلاف ما لو استبرأها قبل الاعتاق في غير المستولدة. والفرق أن المستولدة تشبه المنكوحة فلا يعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش. منكوحة إذا طلقت، منكوحة إذا عتقت، يجب أن تستبرئ بعد زوال الفراش، وكذلك هنا لا يعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش. قال: وغير المستولدة لا تشبه المنكوحة فيعتد بالاستبراء الحاصل قبل زوال الفراش، فلها بناء على ذلك، تفرع على ذلك، فالتفريع فلها أن تتزوج في الحال كما سيأتي في الشرح. مش مشكلة، ده وجه الشبه، اسم وجه الشبه. في شبه في شبه بالمنكوحة. نعم. لا. الغالب بس مش لازم، لكن الغالب. نأخذ على القليل ليه؟ نأخذ على الغالب. ده القليل نادر لا حكم له. نعم. زي البائع، البائع لو استبرا قبل البيع ويجب الاستبراء بعد البيع. تعبد، احنا قلنا تعبد. طيب نعود مرة اخرى للتفريق، لان هذه لها ولد وهذه الغالب ان تكون لها ولد. الشبه، يؤثر الشبه اللي بينتهي القياس. القياس كله مبني على الشبه، باب القياس مبني على الشبه. فاذا لم تدرك الاشباه فاتك باب القياس، فاتك خير كثير. الا ايه؟ النذر لا حكم لك. اي سؤال؟ اتفضل. ما تبعد عن عن عن, عن فارس شويه. هو البائع ما كانش لم يكن يحل له، البائع ده مجرد مالك. لا عيد تاني اسمع. البائع الذي يستبرئ الأمن، فعلى المشتري أن يستبرئ بعد ذلك. إذا استمر أمته غير مستوردة، فيجب على المتأخر بالمعدات. طيب ما ده برضه نفس المشكلة اللي عند فارس، أن ده بيع وده زواج. هنتكلم على بيع وزواج. بيقول أراد تزويجها، أراد أن يزوجها، يبقى يجب الاستبراء. أما مجرد البيع، مجرد البيع، عفوا العكس، لما باع وجب الاستبراء حتى لو استبرأها بائعها قبلها. البيع انتقال الملك، يعني انا اشتريت امة، يعني امتلكتها، اما الان لم يتزوجها هو امتلكها، خلاص يبقى في فرق. لماذا لا نفعل هذا مثل هذا؟ لماذا لا نقيس هذا على هذا؟ لفقد المشترك، لعدم وجود المشترك. في البيع حصل ملك، وفي الزواج لم يحصل ملك. وجب في البيع ولم يجب في الزواج. اكتفينا بالاستبراء الذي حصل قبل العتق لما أراد التزويج، ولم نكتفي بالاستبراء الذي حصل قبل البيع لما باعها بعد ذلك. قال: والسبب الثاني حدوث الملك. والسبب الثاني حدوث الملك. قد تقدم أن حدوث الملك ليس هو السبب في الحقيقة. ممكن تقول ليس هو السبب، ليس هو السبب، بل السبب حدوث حل التمتع، فيشمل ما تقدم من فسخ الكتابة الصحيحة والإسلام من الردة وطلاق، أو الإسلام لا من فسخ الكتابة الصحيحة والإسلام من الردة وطلاق الزوج للأمة المزوجة. والسبب الثاني ذكره المصنف، أي ذكر السبب الثاني. فالسبب الأول في كلام الشارح مذكور في كلام المصنف ثانيا، والسبب الثاني في كلام الشارح مذكور في كلام المصنف أولا، كما استفيد من صنيع الشارح. ما هو السبب الأول في كلام الماتن؟ ومن استحدث ملك أمة، ومن استحدث ملك أمة. استحدث، الألف والسين والتاء للطلب. قال: أي تسبب في حدوث ملك أمة. هذا لو أخذناه على ظاهره، قال هذا ظاهره، ولكن المراد غير ذلك. ما هو المراد؟ ولكن المراد حدث، حدث له ملك أمة ولو قهرا، يعني بغير استحداث، بغير طلب. يبقى ظاهر عبارة المد من استحدث أنه طلب الحدوث، لو أخذناه على ظاهره من أن الألف والسين والتاء للطلب، هذا هو الغالب في الألف والسين والتاء، لكنه تأتي أحيانا لغير الطلب، كما تقول استقام، استقام فلان، يعني صار قائما، لم يطلب القيام، صار قائما. استحجر الطين، استحجر الطين، الطين صار حجرا، الألف سنة والتاء ليست للطلب وإنما للصيرورة والتحول. فأحيانا الألف والسين والتاء تكون للطلب وهو الأكثر، وأحيانا تكون للصيرورة، وأحيانا تكون كعدمها كونها غير موجودة يعني، لكن هذا قليل. فهنا من القليل، لأن الألف والسين والتاء هنا ليست للطلب، بل المراد حدث له ملك أمة ولو قهرا بغير طلب. ما الدليل على هذه الدعوة من المحشي؟ المحشي بيدعي أن الألف والسين والتاء ليست على بابها، بدليل قوله افتح قوسا أو بإرث أغلق القوس. طب بالله عليك، الإرث بيستحدث، الإرث بيطلب، الإرث بيأتي قهرا، الملك فيه يعني، الملك فيه لا يأتي بطلب وإنما يأتي قهرا. مات المورث ملك الوارث بغير طلب منه، بالقهر يعني بالتمليك الإلهي، التمليك الشرعي. بل المراد حدث له ملك أمة ولو قهرا بدليل قوله أو بإرث. ما الدليل فيه؟ قال فإن الملك فيه قهري، فيه يا عمر ضمير فيه يعود على الإرث، قهري يعني بقهر الشرع. وكذلك في الرد بالعيب الداخل في قوله أو غير ذلك، بين قوسين كما سيأتي. لأن الشيخ الشارح قال بشراء، لما علق على كلام المتن من استحدث ملك أمة، قال الشارح بشراء، طيب ده فيه استحداث، بشراء لا خيار فيه، أو بإرث هذا ليس فيه استحداث، أو وصية استحداث، أو هبة، أو غير ذلك من طرق الملك لها للأمة. من ضمن هذا التعميم أو غير ذلك يأتي معنا ما لو كان الملك بسبب الرد بالعيب، باع الأمة، خرجت من ملكه، وانتهى الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، ثم اكتشف المشتري فيها عيبا فردها بالعيب، فعاد له الملك مرة أخرى. هذا الملك اختياري أم قهري؟ هذا الملك الذي ثبت له بالرد بالعيب، برد الأمة المبيعة بالعيب، اختياري أم قهري؟ ارفع يدك. ها؟ ما اسمك؟ محمود. الملك قهري أم اختياري؟ قهري. لماذا هو قهري؟ لأنه بقهر الشرع، لأن الكل مقهورون على أنهم لا يمتنعون من قبول السلعة المعيبة إذا ردها المشتري بشروطها، إذا رد المشتري سلعة معيبة بشروطها تكون مؤثرة في السلعة، وأن يكون الرد فورا، فيجب قهرا، يجب أن نقبل هذا، لا حيلة لنا في الامتناع، لا حيلة للبائع في الامتناع. فعاد إليه الملك، ملك الأمة، قهرا بقهر الشرع لما أعادها المشتري بالعيب. هذا أيضا لا استحداث فيه، لا طلب فيه، بل هو قهري. هذا كله مما يدل على أن الألف والسين والتاء هنا ليست للطلب. وكذلك في الرد بالعيب الداخل في قوله، قول الشارح يعني، افتح قوسا أو غير ذلك أغلق القوس، كما سيأتي يعني في كلام الشارح. ومن استحدث ملك أمة بشراء، أي بسبب شراء، قال نعم، استثني من ذلك لو تكرمت، نعم لو اشترى زوجته لم يجب استبراؤها. لماذا؟ لأنه لم يتجدد به حل التمتع، بل التمتع باق. غاية الأمر أنه اختلف سببه. إزاي؟ فإنه كان أولا بالنكاح وثانيا بالملك. انظر بقى إلى هذا الفرق الدقيق الذي يكتبه بماء الذهب. وغاية الأمر أنه اختلف سببه. سبب إيه؟ سبب التمتع. فإنه كان أولا بالنكاح. الصورة إيه معانا عشان نمشي مع بعض وما نقعش في الطريق؟ أنه اشترى زوجته، اشترى ماذا؟ زوجته، كان متزوجا من أمة هو حر هو عبد أيا كان، ثم اشتراها. العبد لا يشتري، إما أن يكون مكاتبا وإما أن يتحرر. في النهاية الزوج الحر اشترى زوجته الأمة، إما هو حر إما هو مكاتب فله أن يشتري. لما اشتراها إيه اللي حصل؟ بناء على القاعدة التي كتبناها، الملك أقوى من الزوجية، القاعدة الثانية أو الضابط الثاني، لما اشترى زوجته اتحل عقد النكاح، فسخ عقد النكاح لأن الملك أقوى من الزوجية. هذا من الأثار، الأثر الذي ذكرناه أنه إذا أراد أن يتزوج أمته لا بد أن يعتقها أولا لأن الملك أقوى من الزوجية. الأثر الثاني أنه لو امتلك زوجته انحل عقد النكاح، امتلك بشراء، امتلك بهبة، امتلك بأي شيء، انحل عقد النكاح لأن الملك أقوى من الزوجية. طب الآن امتلك زوجته يستبرئها؟ هي أمة امتلكها، هل يستبرئها؟ لماذا يستبرئها؟ ما هو التمتع باق، لم يحدث حل تمتع بعد أن زال ولم يزل أصلا، كان يتمتع بها وهي أمة باعتبار أنها زوجة، ثم الآن يتمتع بها وهي أمة لكن على سبيل الملك. كان الأول يتمتع بها على سبيل الزوجية والآن يتمتع بها بطريق الملكية، فلم يزل، لم يحصل زوال تمتع ثم عوده مرة أخرى، لم يحصل. ولذلك قال غاية الأمر أنه اختلف سببه، سبب التمتع، فإنه كان أولا بالنكاح، كان التمتع أولا بالنكاح وثانيا بالملك، فالاستبراء ليس واجبا لكنه مندوب. شوف بقى المندوب ليه، وترحم على العلماء. قال ولكن يندب استبراؤها كما سيذكره الشارح. العلة، قال ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين. ما الفرق بينهما؟ قال فإن ولد النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق، فلا يكافئ حرة الأصل ولا تصير أمه أم ولد. هذه الثمرة بقى. وولد الملك ينعقد حرا فيكافئ حرة الأصل وتصير أمه أم ولد. مرة أخرى، ولكن يندب استبراؤها كما سيذكره الشارح. العلة، ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين. وفي فرق بينهما، ما هو ولده؟ قال لا، في فرق بينهما وثمرتان. ثمرة الأولى، فإن ولد النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق. ولد النكاح إن حضرته كان متزوجا من أمة في الأول قبل أن يتملكها، كان متزوجا من أمة ولدت له، هذا الولد مملوك للسيد، رجل متزوج من أمة ولدت له، هو ابن هذا الرجل لكنه عبد لهذا السيد. ولذلك الشريعة تقول وأن تصبروا خير لكم، بلاش نتزوج الإماء. لماذا؟ لأن ولدك منها سيكون عبدا لسيد هذه الأمة، فافعله عند الضرورة، افعله عند الضرورة بقيود أخذناها، لا يتزوج الأمة إلا بقيود، يخشى العنت وليس عنده مهر الحرة وإلى آخره. العلة لأن ولدك منها أو أولادك، يعني أولادك منها سيكونون مملوكين لهذا السيد، سيد الأمر. قال فإن ولد النكاح ينعقد مملوكا، ينعقد يعني يتكون مملوكا ثم يعتق، يعني إذا عتق، فلا يكافئ حرة، يعني حتى بعد العتق لا يكافئ في الزواج. باب التكافؤ، عندما تكلمنا في الزواج على التكافؤ، هذا الذي هو حر الآن لا يكافئ حرة الأصل، لا يكون في الزواج مكافئا لحرة الأصل التي كانت من الأصل حرة. ليه؟ لأنه كان قد بدأ مملوكا رغم أنه الآن حر. هل هو مكافئ للحرة؟ لا، ليس مكافئا للحرة. هناك مذاهب تشترط التكافؤ تشترط تجعله شرطا من لا عقد الزواج مع عدم التكافؤ كالمالكية. نحن لا نجعله شرطا لكن نجعله فضيلة الشافعية يعني. قال فإن ولد النكاح يعني في هذه الحالة يعني ينعقد مملوكا ثم يعتق فلا يكافئ حرة الأصل، هذه أول ثمرة. الثمرة الثانية ولا تصير أمه أم ولد، كونه أنجب منها لا يصير أمه هي المملوكة لا يصيرها أم ولد بخلاف ما سيأتي. قال وولد الملك أنه يأتي بولد من مملوكته، أن يطأ مملوكته فيأتي منها بولد، ثمرتان، ينعقد حرا يعني من البداية من أول لحظة هو حر فيكافئ حرة الأصل، إذا تزوج بحرة هو مكافئ لها. الثمرة الثانية وتصير أمه في الحال أم ولد بمجرد الولادة، بمجرد الولادة تصير أمه أم ولد. إلى هنا في أي سؤال؟ قال نعم، لأنه مملوك، الأمامان فهي وثمرتها مملوك للسيد، فالولد ثمرة الأم. نسبة الولد إلى الأم أقوى من نسبة الولد إلى الأب، بدليل أن ولد الزنا ينسب إلى أمه لا إلى أبيه، لأن نسبة الولد إلى أمه طبعية ونسبة الولد إلى أبيه شرعية. طبعية يعني لا يحتاج إلى شرع، هو منسوب إلى أمه بغير تدخل من الشرع، حملته ووضعته. أما الرجل لا ينسب إلا إذا كان في زواج صحيح أو في شبه الزواج أو ما شابه واستلحقه يعني. أي سؤال؟ قال بشراء، نعم تفضل. ايوه اشترى امته واشترى زوجته او ملكها يعني. السؤال ايه؟ السؤال لو وطئها في ملك صارت ام ولد. طيب بس اللي معنا مش كده، ده هو اشترى زوجته. استنى انت يا عمر بس. لا الثمرة الثانية دي ليس لها علاقة بالاستبراء من قريب ولا من بعيد، الثمرة الثانية ده مجرد جمع للفروق، جمع للفروق بس. ما الذي يترد، ما الخلاف، ما الفرق بينهما؟ قال في ثمرتان وفرقا، فذلك الاستبراء مندوب وليس واجبا. ما الذي يجعله واجبا؟ ما الذي يجعله واجبا؟ لا هو الآن اشترى زوجته، اشتراها زوجته، إذن الماء واحد. الابن يصير أمه أم ولد أو لا؟ مش إزاي يعني؟ اللي معانا كده انه اشترى زوجته، يعني الولد جاء في الزوجية لا في الملك، يبقى ما اشتراش زوجته. كيف ايه؟ ازاي يعني؟ ولو ما عرفناش ايه المشكلة؟ زي بس بتاع امبارح، بس انت كنت معانا امبارح، ما المشكلة؟ امبارح كان بيتكلم على بدأنا الدرس كنا نتكلم على التي تزوجت كانت متزوجة ولها أولاد ثم تزوجت من آخر وكانت حامل، فلا يجب الاستبراء، إنما يسن فقط، لأنه يستحب الاستبراء ليه؟ لأنه يترتب على ذلك الميراث، يصير أخاه من الأم فيرث، لكن لا يجب. الوجوب من أين يأتي؟ ولو اختلفت الأحكام، الوجوب من أين يأتي؟ ما هو اختلاف الأحكام ده لا يترتب عليه الوجوب، قد يكون اختلاف الأحكام يترتب عليه الندب فقط. أنت الآن تريد أن تجعل اختلاف الأحكام يورث الوجوب، وهو غير صحيح. لو مات مستمع، لو مات إيه؟ المشتري مات. طيب لو وطئها بغير استبراء، يعني تقصد أنه لم يستبرئها ومات. طيب وبعدين أتت بولد، أتت بولد بعد الزواج بعد الملك، خلاص ما هو ولده، ما هو ولده في الزوجية. يعني في النهاية هذا لا يسبب وجوب الاستبراء. نعم. تقصد انها تبقى على ملكه يعني، او تورث عنه ولا تورث عنه يعني. طيب فيلا نشوف الصورة بقى حسب ما انا فهمت منك الآن. انه ملك امته، ملك عفوا زوجته ولم يستبرئها، صح كده؟ ملك زوجته ولم يستبرئها ثم مات، هذا كلامه. فهل يا ترى الولد اللي موجود الآن، إن كان في ولد يعني، أتت بولد قبل 6 أشهر من الـ من الـ من الـ من الـ اسمه إيه، من الـ من الملك، ولا ولا ولا بعد 6 أشهر؟ بص، هو متزوج، سين تزوج من صاد ثم ملكها، خلاص ملكها ومات. الولد اللي أتت به أقل من 6 أشهر من الملكية، يبقى أكيد كان موجود قبل الملك، كان نتاج الزوجية، يبقى هذه ليست أم ولد، خلاص. حصل بعد 6 أشهر، وطئها ولا لم يطئها؟ ممكن ملكها لكن لم يطئها، بتفصيل. يبقى الأول هل أتت به قبل 6 أشهر، يبقى بالتأكيد هذا من نتاج الزوجية لا من نتاج الملك. لو كان بعد 6 أشهر، يبقى عفوا، لو كان بعد 6 أشهر، 6 أشهر فأكثر يعني من الملك، يبقى نسأل هل وطئها أو لم يطئها. فلو كان وطئها احتمال قائم، مع الاحتمال يحصل التنازع في حق، تنازع ها الآن في حق مين؟ بين الورثة وبين هذه الأمة. الشرع يتشوف إلى العتق فتعتق، لأنه لما حصل التنازع ولا مرجح، يبقى تعتق تصير أم ولد، وهو في كل حال منسوب إلى الرجل، لكن يعوض بقى لما يحصل، يبقى هذه الدقيقة يعوض فيها الورثة، لأنه لا دليل على كونها أم ولد، لكن اللي تشوف الشرع للعتق تعتق ويعوض الورثة من بيت المال. لكن كل ده لا يوجب الاستبراء. أي سؤال؟ أين وصلنا؟ طيب، قال بشراء لا خيار فيه. الشارح قال بشراء لا خيار فيه. قال المحشي لا خيار فيه، أي بأن كان لازما. كان صح يا أخوان؟ ردوا علي، كان عشان ممسوح عندي، بس بأن كان لازما. فإن كان فيه خيار، نقطتان تفصيل يعني، فإن حصل الاستبراء في زمن الخيار فلا يعتد به. فإن حصل الاستبراء في زمن الخيار فلا يعتد به، يعني لا يعتد به يعني لا قيمة له، يعني يجب أن تستبرئ بعد اللزوم. العلة لماذا لا يعتد به؟ قال لضعف الملك، ضعف الملك في أثناء الخيار، في أثناء زمن الخيار. طيب هذه الخصلة الأولى. قال وإن، وتفريع بقى، احنا قلنا في تفريع، فالتفريع فإن حصل استبراء في زمن الخيار فلا يعتد به العلة لضعف الملك، وإن حصل بعد اللزوم اعتد به بالاستبراء يعني. قال ففي مفهوم قوله افتح قوسا لا خيار فيه أغلق القوس تفصيل، في قوله لا خيار فيه تفصيل. هذا التفصيل في المفهوم يرد على اعتراض المحشي، قال فاندفع قول المحشي افتح قوسا لقول المحشي البرماوي لو قال بعد لزومه لكان أولى وأنسب أغلق القوس. شيخ المحشي البرماوي لم يعجبه قوله لا خيار فيه، قال أحسن أن يقول بشراء بعد لزومه، بشراء بعد لزومه. المحشي البيجوري بيقول هذا مدفوع، هذا الاعتراض من المحشي البرماوي مدفوع. ليه يا بيجوري؟ قال لأن القاعدة تقول إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل فلا يعترض به. متى تعترض علي؟ إذا لم يكن في المفهوم تفصيل، مفهوم مخالفة يعني. إذا لم يكن في مفهوم مخالفة تفصيل فتعترض علي حينئذ، أما إن كان في مفهوم مخالفة تفصيل فلا اعتراض. زي قال ففي مفهوم قوله كذا كذا كذا تفصيل، اول ما اسمع كده حتى من قبل ما اشوف بقيه الكلام اعرف ان ده هيرد بيه على الاعتراض الذين يقولون ان المفهوم خطا كده، الصياغه خطا. ليه؟ لان المفهوم لا يؤدي الى النتيجه. قال لي لا لا لا، ده المفهوم فيه تفصيل، واذا كان المفهوم فيه تفصيل فلا اعتراض. بالضبط يقول كده، اذا كان المفهوم فيه تفصيل، اذا كان في مفهوم المخالفه تفصيل فلا اعتراض. لذلك قال فاندفع قول المحشي لو قال بعد لزومه لكان أولى وأنسب. تعال نشوف الاعتراض من المحشي البرماوي. قال بشراء لا خيار فيه، هذا المنصوص، هذا المنطوق. مفهوم المخالفة أنه لو كان، مفهوم المخالفة لو كان فيه خيار على استبراء. متى يجب الاستبراء؟ إن كان بملك من أنواع الملك الشراء، بس بشرط. الشيخ يقول بشراء بشرط أن لا يكون فيه خيار. مفهوم المخالفة لهذا الشرط، لهذا القيد، أنه لو كان فيه خيار فلا استبراء. هذا غير صحيح، ولذلك المعترض بيعترض، الشيخ البرماوي بيعترض. فقال له على رسلك يا برماوي. الشيخ البيجوري بيرد هذا الاعتراض، بيقول متى تعترض، متى يصح لك الاعتراض، ومتى يصح اعتراضك؟ إن لم يكن في المفهوم تفصيل، والمفهوم فيه تفصيل. أحيانا يجب الاستبراء واحيانا لا يجب، وما دام في المفهوم تفصيل فلا اعتراض. التفصيل ذكره لنا قبل قليل، قال لا خيار فيه بان كان، اي بان كان لازما. فان كان فيه خيار، اي تفصيله، مش قلنا فيه نقطتان، جاء التفصيل. فان كان فيه خيار، هل قولا واحدا لا استبراء؟ لا، ده في تفصيل. قال فإن كان فيه خيار نقطتان، فإن حصل الاستبراء في زمن الخيار فلا يعتد به، لا يعتد بهذا الاستبراء، يعني تحتاج إلى استبراء آخر. هنا يجب الاستبراء بعد الخيار، والسبب في عدم الاعتداد لضعف الملك. قال وإن حصل بعد اللزوم اعتد به. إذن يعتد أحيانا بالاستبراء. ففي مفهوم قوله لا خيار فيه تفصيل، فاندفع قول المحشي لو قال بعد لزومه لكان أولى وأنسب. يبقى معنى شراء فيه خيار. يبقى بداية الصورة أن حصل شراء هذه الأمة في صفقة فيها خيار، خيار شرط. المشتري قال اتركني أسبوعا يمكن أن أرجع هذه السلعة، هذه الأمة، أو البائع نفسه اشترط ذلك أو كلاهما اشترط ذلك مدة ما، 3 أيام بقيد 14 أسبوع كما يحبان أو أحدهما يحب. قد يكون فيه خيار وقد لا يكون فيه خيار. فلو كان فيه خيار قال بشراء لا خيار فيه، فإن كان فيه خيار هل لا يعتد بالاستبراء؟ لا، في تفصيل. لو وقع الاستبراء في زمن الخيار هنا لا يعتد به، أما لو وقع الاستبراء بعد اللزوم، يعني بعد انتهاء 3 أيام التي اشترطاها أو اشترطها أحدهم، خلاص يعتد بهذا الاستبراء لأنه حصل بعد اللزوم. لأن العبرة على فكرة مش بالخيار، العبرة باللزوم. ولذلك المحشي البرماوي اعترض، قال ما كان يقول باللزوم وخلاص. المعترض قال اللي هو الشيخ البرماوي، لو قال بعد لزومه لكان أولى، يحصل الاستبراء بعد اللزوم. قال له لا، على رسلك. حتى الذي ذكره فيه تفصيل، وإذا كان فيه تفصيل فلا يعترض. بس ألا ترى معي أن الشيخ المحشي البرماوي لم يخطئ وقال أولى؟ الشيخ قال لو قال بعد لزومه لكان أولى أفعل تفضيل. إذن هو لا يخطئه بالكلية، إنما يقول عبارة أفضل من عبارة، فهو محق في ذلك. قال على أنه، كلام الباجوري يكمل كلامه، على أنه أضف إلى ذلك يمكنه دخول، مش كده دخول برضو، يمكنه دخول ما إذا كان فيه خيار ثم حصل بعد اللزوم، هو حصل ايه فعل، حصل استبراء يعني، ثم حصل الاستبراء بعد اللزوم في قوله لا خيار فيه، في قول الشارح لا خيار فيه. ليه؟ لأنه يصدق عليه بعد اللزوم أنه لا خيار فيه. يقول حتى هذه العبارة من الشارح عبارة ممتازة ورائعة. ازاي؟ قال لي اصل هو لو حصل اللزوم، شفت يا برماوي بتقترح علينا ان احنا نجيب عبارة لا لزوم فيه. طيب ما هو لا خيار فيه يعني معناه انتهى الخيار، كان في خيار في الاول ثم لما لزم انتهى الخيار، يبقى العبارة ايضا من الشارح دقيقة. وقوله على انه اضف الى ذلك، يعني اولا دفعنا اعتراض البرماوي، ثم اضف الى ذلك على انه يمكن دخول ما اذا كان فيه خيار، الشراء الذي فيه خيار ثم حصل بعد اللزوم، اي حصل الاستبراء بعد اللزوم، يمكن ادخاله في قوله لا خيار فيه. ليه؟ قال لانه يصدق عليه بعد اللزوم انه لا خيار فيه، يعني يريد ان يقول بعد اللزوم انتهى الخيار، فيصدق عليه انه لا خيار فيه. فهو كل هذه المحاولات من الشيخ البيجوري محاولة تصحيح لكلام الشارح قدر الإمكان. قال وإن كان المتبادر من قوله افتح قوسا لا خيار فيه أغلق القوس أنه لازم من أول الأمر، متبادر من قولنا صفقة لا خيار فيها أنها من أول الأمر لا خيار، لازمة من أول الأمر، يعني لم يشترط أحدهما شيئا فوقع البيع لازما. قال وبالجملة فالمدار على كونه بعد اللزوم، على كون الاستبراء بعد اللزوم، يعني في النهاية أريد أن ألخص لك أيها الطالب، الباجور بيقول كده، ألخص لك المسألة حتى تفهمها، الاعتبار والاعتداد إنما هو بوقوع الاستبراء بعد اللزوم، لزوم الشراء، لأنه به يحصل الملك، البيع اللازم، الشراء اللازم، يحصل الملك فيحصل الحل فيحصل وجوب الاستبراء. فالمدار على كونه بعد اللزوم، وسواء وجد القبض أم لا، مهم جدا هذا الكلام، سواء وجد القبض في حالة الشراء، الآن نزلنا نتكلم على الشراء، سواء وجد القبض أم لا، ما دام البيع لازما لا نعول على حصول القبض. قبض مين؟ قبض السلعة اللي هي مين معنا الآن؟ الأمة. سواء وجد القبض أم لا، ليه؟ لماذا سوى؟ قال لأن الملك قبل القبض لازم فأشبه ما بعد القبض. في معاوضة البيع والشراء يحصل الملك بمجرد انتهاء الخيار، ولا يشترط حصول انتقال العوضين، لا يشترط. اشتريت منك هذا الجهاز، دفعت المال او لم ادفع، قبضت الجهاز او لم اقبض، ما دام الخيار انتهى حصل اللزوم. يعني ايه حصل اللزوم؟ يعني صار هذا ملكي ولو في يدك، وصار المال ملكك ولو في يدك، ما دام انتهى الخيار. يعني ايه؟ يعني حصل اللزوم. لا يشترط انتقال العوضين بين الايادي، لا يشترط حصول القبض، ده في البيع. يعني بخلاف الهبة، الهبة كما مر علينا لو تذكرون لا يلزم عقد الهبة الا بالقبض، ما دامت العين الموهوبة لازالت في يد الواهب، حتى لو وافق الموهوب له، لو قبل، لا يتملكها الا بالقبض. فالقبض قد يؤثر في بعض المعاملات وقد لا يؤثر في بعضها الاخر. قال او بإرث، الملك حصل بشراء انتهى منه، او بإرث. ايوه، لو قبل القبض ايضا لا يحتاج الى القبض. قال لان ما ملك بذلك، اسم الاشاره يعود على الارث، ارفع صوتك يا نائم. لان ما ملك بذلك اي بالارث مقبوض حكما، وان لم يكن مقبوضا حسا. ما الدليل على هذه الدعوه؟ قال بدليل صحه التصرف فيه. صحح النسخه. بدليل صحه التصرف فيه. فيه في الضمير يعود على ايه يا علي؟ الموروث يا جدع، يعني في الموروث. بدليل صحة التصرف فيه اي في الارث، اي في الارث، يعني في العين الموروث. ولذلك اخذنا قديما لما باع مال مورثه، باع مال مورثه، يظنه مال مورثه، فبان انه ماله، صح البيع. بعت مال ابي، اظن ان ابي على قيد الحياة، بعت مال مورثي وانا اظن انه على قيد الحياة. اذا تبين ان عقد البيع حصل بعد موت المورث وانه انتقل الي، صح البيع. يذكرونه في بيع ما لا تملك، لا يجوز ان تبيع ما لا تملك. فاذا بعت مال مورثك ثم تبين انه مالك بان كان المورث قد مات قبل صفقة البيع، صح البيع، لانك بعت مالك مع انك لم تقبضه، ده في حوزة المورث. فالان برضو الميراث لا يحتاج الى القبض، بل بمجرد الموت وانتقال الارث الى الوارث حصل القبض الحكمي الذي يقوم مقام القبض الفعلي، مقام القبض الفعلي. الى هنا في اي سؤال؟ او وصية، حصل الملك بوصية اي بقبول وصية، وإن لم يقبضها أيضا لا نحتاج إلى القبض في الوصية. بس أذكرك بأن الوصية قبولها لا يكون إلا بعد وفاة الموصي، قبول الوصية لا يكون إلا بعد وفاة الموصي، لا اعتداد ولا اعتبار بقبول الموصى له قبل وفاة الموصي، لأنه قد يغير رأيه، قد يتصرف في العين الموصى بها. فلا يعتد بقبول الموصى له للوصية إلا بعد وفاة الموصي وانتقاله، ولا نحتاج للقبض. بمجرد القبول، بمجرد قبول الوصية ولا يكون إلا بعد الوفاة، يكون هذا بمقام القبض الحكمي، يكون قبضا حكميا يقوم بمقام القبض الحسي، عفوا، يكون قبضا حكميا يقوم مقام القبض الحسي. وصية، فدقة الكلام، أي بقبول وصية، هذا كاف، بقبول وصية. الوصية وحدها لا تملك، لابد من القبول، لأنه قد أوصي أنا وعندما أنتقل لا يقبل الموصى له فلا يتملكه، يبقى لابد من قبول. يبقى دقة الكلام قبول الوصية. وإن لم يقبضها، أي فعلا، بخلاف أوهبة، بخلاف قوله أوهبة، فإنه يقيد بالقبض، فإنه يقيد بالقبض. فلو حصل الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض لم يعتد به. لماذا؟ لتوقف الملك فيها على القبض. في العين الموهوبة على القبر. قال أو غير ذلك من طرق الملك، أي كالرد بالعيب والإقالة والتحالف والسبي ونحو ذلك. فعدد لك بعض طرق الملك غير ما ذكر من شراء ووصية وهبة وإرث. فقال الرد بالعيب، الرد بالعيب تعود فيه بعد حتى اللزوم، بعد لزوم العقد يعود فيه الملك مرة أخرى. والإقالة، حصل عقد لازم ثم طلب المشتري من البائع أن يقيله بيعته، يقول له لو سمحت نرجع في هذه البيعة. الإقالة عندنا معاشر الشافعية عقد جديد، الإقالة عقد جديد، فتعود به العين المبيعة إلى مالكها الأول. قال والتحالف، التحالف يتملكه من له اليد، هذه العين نتنازع عليها أنا ومالكي، أنا ومالكي، هذا مالكي، مش مالكي يعني مشتريني يعني، هذا مالكي ولكنه شافعي المذهب، هذه العين نتنازع عليها، أنا أدعي أنها لي ومالكي يقول بل لي، فنذهب إلى القاضي ونتحالف. من الذي يحلف؟ من له اليد على العين. أنا ليس عندي دليل على الملكية وهو ليس عنده دليل على الملكية، فقط أنا يدي على العين، نتحالف، بس أنا الذي أبدأ بالحلف، فإذا حلفت تملكتها، فإذا نقصت ولم أحلف رجع اليمين إلى المنازع والخصم فيحلف فيتملك. إذن هذا الطريق من طرق التملك، رغم أنني ليس عندي شهود ولا ورقة ولا وثيقة ولا أي حد يثبت أن هذا ملكي، لا ميراث ولا شيء، لكني تحت يدي وحلفت أمام القاضي فملكني بهذا الحلف. والسبي، السبي طريقة من طرق الملك كما هو معلوم، ونحو ذلك مما لم يذكر. ولم تكن زوجته، من استحدث ملك أمة بكذا أو بكذا أو بكذا ولم تكن زوجته، لماذا قال ولم تكن زوجته؟ لأنه لو ملكها وهي زوجته لا استبراء، عرفت هذا قبل قليل. قوله ولم تكن زوجته بهاء الضمير، زوجته في بعض النسخ، وسيذكر الشارح مقابله بقوله افتح قوسا وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها، أغلق القوس، سن له استبراؤها، أغلق القوس. قال وعلى هذا القيد ولم تكن زوجته، وعلى هذا القيد، وعلى هذا فالقيد لوجوب الاستبراء، وعلى هذا فالقيد لوجوب الاستبراء، لأنه يندب في مقابله. يعني لو كانت زوجته هو الاستبراء ليس جائزا وليس مكروها وليس ممنوعا، بس الاستبراء جائز. وعلى هذا القيد اللي هو لم تكن زوجته فالقيد لوجوب الاستبراء، فهذا قيد للوجوب لا لمطلق الاستبراء، لأنه يندب في مقابله، يعني مفهوم مخالفة. لو لم تكن زوجته، لو كانت زوجته فالاستبراء مندوب. هذه في النسخة التي معنا، وفي بعض النسخ افتح قوسا ولم تكن زوجة، أغلق القوس، مش بهاء الضمير، من غير هاء الضمير. قال ويزاد على ذلك افتح قوسا ولا معتدة، أغلق القوس، على النسخة الأخرى التي تخلو من هاء الضمير ولم تكن زوجة، لابد أن نزيد هذا القيد، ولا معتدة، ولم تكن زوجة ولا معتدة. مقابله سيذكره الشارح، قال وسيذكر الشارح مقابله بقوله افتح قوسا وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إلى آخره أغلق القوس. على الهامش بيقول الشارح وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت أو طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. يبقى هذا القيد حينئذ بقى إيه؟ لو على النسخة الأخرى ولم تكن زوجة ولا معتدة، يبقى هذا القيد لحلول الاستبراء، لوجوب الاستبراء حالا. النسخة الأولى كان قيد لوجوب الاستبراء، مقابله سنية الاستبراء. أما الآن على النسخة الأخرى قال وأم، وسيذكر الشارح مقابله بقوله وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إلى آخره. وعلى هذا فالقيد لوجوب الاستبراء حالا، فالاستبراء واجب ولكنه مؤجل. مؤجل إلى متى؟ إلى انتهاء العدة أو انتهاء الزوجية. فالقيد لوجوب الاستبراء حالا ليه؟ لأنه يجب الاستبراء في مقابله إذا زالت الزوجية بأن طلقها قبل الدخول فلا عدة، فيجب حينئذ الاستبراء، أو بعد الدخول فنتأنى إلى انتهاء العدة ثم نستبرئ. لأنه يجب الاستبراء في مقابله إذا زالت الزوجية والعدة وإن كان لا يجب حالا. طيب الحكم إيه بقى؟ إن استحدث أمة، استحدث ملك أمة أو حدث له ملك أمة ولم تكن زوجة ولا معتدة، ما الحكم؟ حرم عليه الاستمتاع بها، هذا هو الحكم، حرم عليه إلى آخره جواب الشرط. إيه هو الشرط؟ هو قوله من، وهو من بين قوسين إن كانت شرطية. من اللي فين؟ اللي في كلام الماثل، ومن استحدث، ومن استحدث ملك أمة حرم عليه، يبقى حرم عليه جواب الشرط. إذا كانت من إيه؟ شرطية. جواب الشرط أين هو الشرط؟ وهو من بين قوسين إن كانت شرطية، وممكن تكون غير كده، ممكن تكون موصولة، وقتها يكون حرم عليه ده إيه؟ خبر المبتدأ، يبقى من وقتها تكون مبتدأ ويكون حرم عليه خبر المبتدأ. قال أو خبر المبتدأ هو حرم عليه، أو خبر مبتدأ أين هو المبتدأ؟ وهو من أيضا بين قوسين إن كانت موصولة، إن كانت من موصولة. يقول من استحدث ملك أمة حرم عليه استمتاع بها. ما تحتمل أن تكون موصولة وشرطية؟ فجملة حرم عليه جملة فعلية، حرم فعل والاستمتاع فاعل. هذه الجملة إما جواب الشرط في محل جزم لو كانت من شرطية، ولو كانت موصولة فهي جملة الخبر في محل رفع. لو كانت شرطية في محل جزم لأن من جازمة، ولو كانت من موصولة فهي في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. لو كانت موصولة إلى هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، لو كانت شرطية فهذه جملة الشرط أيضا في محل جزم. خلاص. طيب لو كانت موصولة فهي المبتدأ، هذه جملة الصلة هذا هو الخبر. طيب لو كانت شرطية فأين أركان الجملة؟ نعم. طيب لو كانت شرطية يبقى من أيضا مبتدأ، لكن حرم عليه ليس هو الخبر بل مجموع الجواب والشرط، مجموع الجواب والشرط في محل رفع خبر. مرة أخرى، من شرطية هي المبتدأ والخبر مجموع الشرط والجواب. لو كانت موصولة فهي المبتدأ وجملة الشرط، عفوا جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وهذه جملة الخبر. أحسنت. جائزا تفضل أو صدر. قال لكن لا يخفى أن الوطأ وإن كان حراما لعدم الاستبراء لكنه ليس زنا. ليه؟ لوجود الملك. هذا سؤال سبق. إجابة على سؤال سابق. لكن لا يخفى أن الوطأ وإن كان حراما وبيقول إيه؟ بيقول يحرم حرم عليه الاستمتاع بها. فلو فعل الممنوع الحرام هل هذا يسمى زنا؟ لا، هو حرام إثم لكنه ليس زنا. لماذا انتفى الزنا؟ لماذا انتفى وصف الزنا؟ لوجود الملك. ولا يخفى، لكن لا يخفى أن الوطأ وإن كان حراما لعدم الاستبراء لكنه ليس زنا لعلة لوجود الملك. قال وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العوام يسأل عن ذلك ويتوهم أنه زنا. في أي سؤال؟ قال عند إرادة وطئها حرم عليه. عند إرادة وطئها ده من كلام مين؟ كلام الشارح. فالمحشي قال كان الأولى حذفه، كان الأولى حذفه. ليه؟ قال لأنه يوهم أنه إذا لم يرد وطئها لم يحرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، ليس كذلك. اللي هو مفهوم المخالفة لو سمحت، مفهوم المخالفة. يقول حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها. عند قيد الشارح أدخل عندنا قيد عند إرادة وطئها، كأنه يقول أنه لا يحرم إن لم يرد وطئها، لا يحرم الاستمتاع إن لم يرد وطئها. هذا القيد الذي أدخله الشارح أوهم أنه إذا لم يرد وطئها لا يحرم الاستمتاع، وهذا غير صحيح. فكان الأولى حذفه. مرة أخرى، كان الأولى حذفه لعلة لأنه يوهم أنه إذا لم يرد وطئها لم يحرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، وليس كذلك. حرم عليه الاستمتاع بها أي بجميع أنواعه حتى النظر بشهوة في جميع بدنها فيما عدا المسبية. لو تذكرون أمس لما تكلمنا على دليل مشروعية الاستبراء قلنا أن ابن عمر بمجرد ما وقع في سهمه في نصيبه هذه الأمة قبلها، إذن تمتع بها بس دون الوطأ، ورآه الصحابة ولم يعترض عليه أحد. هذا يدل على أنه يجوز التمتع بغير الوطأ من المسبية. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي ذكر فيه كدليل المشروعية، قال لا توطأ، قال في دليل المشروعية قال لا توطأ، ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. لا توطأ، إذن قيد النبي صلى الله عليه وسلم بالوطأ، هذا فين؟ في المسبيات، لأنه كان الكلام فيه على سبايا أوطاس كما تذكرون. إذن في المسبيات الممنوع هو الوطأ قبل الاستبراء، أما غير ذلك من الاستمتاع فلا يمنع. غير المسبيات ممنوع التمتع بكل أنواعه حتى النظر بشهوة قبل الاستبراء. فلذلك قال الاستمتاع بها أي بجميع أنواعه حتى النظر بشهوة في جميع بدنها فيما عدا المسبية. أما فيها في المسبية فلا يحرم إلا الوطأ دون غيره كالتقبيل، كما يدل عليه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس ألا لا توطأ إلى آخره. وتقبيل كما يدل عليه تقبيل وتقبيل ابن عمر للجارية التي وقعت في سهمه، هو الصحابي بيستدل بفعله أو بقوله؟ لا، وإنما استدل بسكوت الصحابة، فكان إجماعا. ولذلك قال ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. إذن الدليل ليس في فعل ابن عمر، انتبه، وإنما في سكوت الصحابة جميعا. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إيه؟ صار إجماعا سكوتيا. طيب لماذا حرم وطئها وهي مسبية من حربي؟ قال وإنما حرم وطئها صيانة لمائه عن أن يختلط بماء الحربي، لا لحرمة ماء الحربي. وماء الحربي ليس حراما، لأنها كانت امرأته، كانت أمته، كانت، إذن ماءه ليس حراما، ولكن صيانة من اختلاط مائه، ماء السابي بماء المالك المسبية أو أبي أو زوج المسبية عفوا أو زوج المسبية مالك المسبية أو زوج المسبية، لا لحرمة ماء الحربي صيانة لمائه عن أن يختلط بماء الحربي، لا لحرمة ماء الحربي. قال ومثلها المشترات من حربي. مثلها في ماذا؟ نقولنا إن المسبية يحرم وطؤها فقط قبل الاستبراء، ولا يحرم غير ذلك من أنواع من أشكال الاستمتاع، بخلاف غير المسبية المشترى الموهوبة الموروثة، فيحرم التمتع بها بكل أنواع التمتع حتى النظر بشهوة إلى جميع بدنها. قال لا، في فرض من المشترى وهو ما لو اشتريت هذه الأمة من حربي فأيضا الممنوع فقط هو الوطن لا غير من أنواع التمتع. الممنوع فقط إذا اشتريتها من حربي الممنوع فقط هو الوطن قبل الاستبراء، وأما ما دون ذلك من أنواع الاستمتاع فلا يحرم. إذا قال ومثلها المشترات من حربي يعني المحرم فقط هو الوطن قبل الاستبراء وغيره من أنواع التمتع لا يحرم. عندك سؤال؟ صوتك عندنا محتج به، وده يعارض من إجماع السكوتي يحتج به صحيح، لكن لما يسكت هذا ويسكت هذا ويسكت هذا ويسكت هذا ويسكت هذا صار إجماعا عند الشافعي. أنا سمعتها وقلت لك هذا لا يعارض هذا في قول الشافعي بأنه لا ينسب لساكت القول، هذا لا يعارض الإجماع، حجة الإجماع السكوتي عند عدم وجود أدلة أخرى يحتج به عند عدم وجود الأدلة الأخرى، وهذا لا يعارض هذا. بس الشافعي قال أنه لا ينسب لساكن قول، ما هذا لا يعارض الاحتجاج بالإجماع السكوتي عندما نفتقد الأدلة. الإمام أحمد بيستدل بالحديث الضعيف عند عدم وجود الأدلة الأخرى، فوقوفك على شبهة دليل أفضل من عدم وجود الدليل. هذه أدلة مختلف فيها لا يجمع عليها المجتهدون، لكنها لها اعتبار عند بعض العلماء وبعض المجتهدين بعض المدارس الفقهية دون بعض. لماذا يعتمدون عليها المعتمدون؟ لماذا يعتمدون عليها؟ لأنهم يفتقدون الدليل، فعندهم شبهة الدليل أولى من لا دليل، أولى من إعمال العقل وحده. ولذلك يقولون مدرسة الأحناف مدرسة عقلية تفتقر إلى الدليل، مش تفتقر إلى الدليل، هي تعتمد على الدليل، ولكنها عند خلو الدليل، عند الخلو من الدليل الواضح الصريح خاصة القرآن الكريم يبدأون في أعمال العقل ولا يلجؤون إلى الأحاديث الضعيفة. بالعكس الأحناف يحترمون الدليل جدا فلا يعملون الأحاديث الضعيفة. الإمام أحمد عكس ما الناس متصورة، عكس ما الناس متصورة. الإمام أحمد الذي ينسب إلى أنه من أهل السنة وبذلك يعتمد على الدليل والسلفيون يحبونه ويعظمونه جدا، يوم أحمد يستدل بالحديث الضعيف ويعظم الحديث الضعيف، كل هذا لأنه لا دليل معه آخر. أما لو عنده دليل خلاص ينتهي الأمر، يعني لماذا يلجأ للحديث الضعيف؟ لأنه يؤدي إلى كذا. يسأل ليه منعناه من الاستمتاع في غير المسبية؟ لماذا منعناه من الاستمتاع دون الوطء بما دون الوطء؟ لماذا منعناه من كل أنواع الاستمتاع مع الوطء؟ يعني لأن هذا الاستمتاع يؤدي إلى كسر سد الزي. ممكن وقوفا مع النص بقى، معنا نص، معانا نصين مش نص واحد. لو حلقت شعرك ممكن تفهم احسن من كده، او قص مش لازم تحلقه يعني، قص بس او غطي، اعمل اي حاجة. اين وصلنا؟ حتى يستبرئ. طيب حتى يستبرئ دي ما كلام هيحتاج الى شرح ربما يستغرق على اقل نص ساعة، والآن الساعة 11 فالأسبوع القادم إن شاء الله. اقرأوه حتى تسهلوا علينا في المرة القادمة إن شاء الله. أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين خير المجاهدين وإمام المتقين وسيد الغر الميامين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليه صلاة تليق بمقامه عندك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأدرك برحمتك الواسعة المستضعفين في غزة وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عجل فرجهم، اللهم ارفع أسرهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة وأعداء الدين، اللهم اقطع عنهم صبرك وحلمك وإمهالك يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في غزة، اللهم فك أسر المأسورين وأطعم الجياع والمحتاجين، اللهم انصر جنود المسلمين، اربط على قلوبهم، سدد أقدامهم، سدد سهامهم. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، عملا صالحا متقبلا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حفظ القرآن الكريم، فهم القرآن الكريم. رب زدنا علما، ارزقنا العلم بما علمتنا، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولمن أسأنا إليه، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولمشايخنا، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.